هذا الأخ يسأل يعني سؤال عارف، وهذه عادة إخواننا الهنود الله يعافينا وإياهم. هنا هذا خط واحد أعرفه. هنا عليكم أولا نرد عليه السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقل عن ابن كثير يقول ابن كثير رحمه الله أربعة أطفال كلمهم في المهد، يعني تكلموا في المهد، وأظنهم أكثر من أربعة أخونا يقول سبعة. هي نعم طبعا هم أكثر من أربعة. صاحب يوسف عليه السلام وشاهد شاهد من أهلها، ابن ماشطة بنت فرعون. هو يسأل عن ابن ماشطة بنت فرعون، طبعا هو ربما يعرفه، وأنا والله يكفي أنه ابن ماشطة بنت فرعون إذا ثبت هذا. ابن جريج، وهذا خطأ، ليس ابن جريج بل هو ابن الراعي، إنما نطق معجزة لجريج. والقصة أن جريج عابد من عباد بني إسرائيل، وكأنه يعني كأن أحدا أراد أن يفتنه، فبغي من البغايا من بغايا بني إسرائيل تعهدت بفتنته وقالت أنا أفتنه، فتعرضت له ولم يلتفت إليها، حتى وكان في صومعته يأوي إلى صومعته راعي غنم، فأمكنت راعي الغنم وحملت، فلما ولدت قالت هذا من جريج لتأخذ الجائزة من بني إسرائيل. فأتوا إلى جريج العابد وهدموا صومعته وضربوه، وسألهم لماذا؟ قالوا أنت زنيت بهذه المرأة وهذا ولدك، فقال ائتوني به. فأتوا به فنخسه من جنبه، يا غلام من أبوك؟ فنطق وقال أبوي فلان الراعي. ثم ندموا وصاروا يقبلونه وقالوا نعيد لك صومعتك من ذهب. قال لا، أعيدوها كما كانت. فهذا ما هو ابن جريج، ابن الراعي. اي نعم. وهذا يدل على ان اخونا يعني ما هو بضابط بالحيل. وحضرة عيسى عليه السلام ايضا نطق في المهد. نعم عدهم لنا السبعة انت لعل عندك فائدة. ها لا انا اعرف انه اكثر. اي نعم ابن صاحبة الاخدود لما فتنهم صاحب نجران عن دينهم في الغلام الذي كان يتعلم نعم السحر، ولكن في طريقه راهب وتعلم دين عيسى عليه السلام، وأخيرا تبين له أن الحق هو يعني ما عليه الراهب وليس ما عليه الساحر، وقتل دابة واشتهر أمره نعم. ثم امتحنهم يعني صاحب نجران، ومن تبع دين عيسى حفر لهم أخدودا والسماء ذات البروج واليوم الموعود. في تفسير هذه السورة قصتهم كاملة. فكانت امرأة يعني من المؤمنات معها طفلها، ومن لم يرجع عن دينه يقحم في النار، فكأنها تلكعت، فنطق الطفل في حضنها وقال إنك على الحق، اقتحمي يا أمة فإنك على الحق، فاقتحمت. طبعا أنا تذكرت بعد زيادة واحد وهو الجارية، الطفل الذي الجارية التي كانوا يضربونها ويشتمونها زنيتي سرقتي، وامرأة ترضع طفلها فقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فترك الثدي هذا الطفل ونظر إليها فقال اللهم اجعلني مثلها، نطق. ثم جاء رجل يعني صاحب موكب وصاحب وفاره، فلما نظرت الأم تحب لابنها يعني فقالت اللهم اجعل ابني مثله، فالتفت ترك الثدي والتفت إليه قال اللهم لا تجعلني مثله. قالت ما شأنك منذ اليوم، يعني ما الأمر، ما الخبر، يعني أردت أن أعيدك من أن تكون مثل تلك الجارية وأسأل لك يعني أن تكون. فقال إن تلك الجارية مظلومة، يقولون لها زنيتي سرقتي وهي ليست كذلك، فأنت تقول اللهم لا تجعل ابني مثلها، فأردت أن يجعلني الله مثلها لأنها مظلومة ولها أجر ولها. أما هذا فهو عتل جواض متكبر لا يساوي عند الله شيئا، فسألت الله لا يجعلني مثله. وهذا من المعجزات. أي نعم، من الذين نطقوا في المهد. ها جبنا لك هذولا، تسمهم ستة. هذولا ستة جبلنا أو خمسة جبنا السادس. إن شاء الله إن شاء الله. والله أنا حسبه ستة بس يقول خمسة، أظنهم ستة. ابن ماشطة فرعون أنا ما أدري وش قصته، فصاحب السؤال يفيدنا، من هو من صاحب السؤال؟ ابن ماشطة فرعون منين جبت هذا؟ من ابن كثير؟ ما أدري. هل تعرفون قصة ابن ماشطة فرعون؟ يذكرون أنه عندما أراد عرب أنها أسلمت فرعون أو آمنت، لما سقط المشط من يدها، نعم، قالت بسم الله، قالت بسم الله، فقالت بنت فرعون أولك رب غير أبي؟ نعم. اي بس ما أدري وش دخل الطفل. عندما أراد أن يلقي أمه في القدر اي حثها على السقوط، فقال اصبري أو كما اصبري، تشابه قصة صاحبة الأخدود. نعم. اي نعم، على كل حال نعم، الله المستعان. اي وهذا نفس الخط بعده، خط صاحبنا الظاهر أو مثله. وعليكم السلام ورحمة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إلي أن يردهما صفرا، أبو داود والترمذي. كذلك يقول الرجل يطيل السفر أشعث أخبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام، فأنا يستجيب. نعم، إلى آخر الحديث. مسلم يقول إذا صح هذين الحديثين لماذا لا ترفع يديك عند الدعاء يا شيخ؟ والله أقول أمر عجيب ويدل على عدل الله. نعم أخونا هذا، نسأل الله أن يفقهنا في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم حي كريم، أي نعم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، أي نعم. والرجل الثاني الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام واشربه حرام. ورك ما كملت الحديث، يمد يديه ولكن ما يستجاب له، فأنا يستجاب له. يعني يظهر أن الأخ فهم أنه مد رفع اليدين شرط في الدعاء، لا يصلح الدعاء إلا إذا رفع اليدين. وهذا يرده أن النبي صلى الله عليه وسلم لا كان لا يرفع يديه أو يرفع يديه إذا اجتهد في الدعاء. ليس معنى ذلك أنه لا يدعو الله، يدعو الله قائما وقاعدا ومضطجعا وفي كل أحواله، اللهم صل وسلم. وهكذا ينبغي المسلم أن يدعو الله عز وجل في كل أحواله، سواء كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة. نعم، هو محتاج إلى أن يدعو الله عز وجل. قال ربكم ادعوني أستجب لكم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد في الدعاء في حال الاستغاثة أو في حال رفع يديه، وفي غير ذلك ما ذكر أنه يرفع يديه في كل دعاء. فأخونا هذا نسأل الله أن يفقهنا وإياه، يعني يحتاج أن يفقه مثل هذه النصوص، ولا يستقر في نفسه أن رفع اليدين شرط في صحة الدعاء، كأنه على قول هذا أن الذي لا يرفع يديه لا يصح منه الدعاء. يعني ما شاء الله، إذا صح هذه لماذا لا ترفع يديك؟ والله المستعان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بس اصبر علي شوي، اصبر علي شوي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال هل يدعى لصاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم على صيغة الخطاب؟ نعم، ما في بأس. السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خيرا عن الإسلام والمسلمين، ومثل هذا الدعاء. وكذلك عمر يا أمير المؤمنين، عمر يا أمير المؤمنين، أي نعم، السلام عليك يا أمير المؤمنين. وهذا يقول لكم السلام ورحمة الله وبركاته، إذا حضرت للمسجد وجدت الإمام قد صلى جلس للتشاهد الأخير، هل الأفضل أن ندخل معهم في الصلاة أم نصلي جماعة أخرى؟ لا، الأفضل أنك تدخل معهم، لأنه من أدرك الإمام من كبر مع الإمام قبل أن يسلم ينصرف من الصلاة فقد أدرك الجماعة. من أدرك تكبيرة مع الإمام أدرك الجماعة وإن لم يدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، لكن من أدرك تكبيرة قبل أن يسلم الإمام فقد أدرك الجماعة، وكون الجماعة الأصلية تدركها أفضل من أن تقيم جماعة أخرى. نعم خلاص. نعم يا شيخ. بألف صلاة فيما سوى صلاة صلاة يقول صلاة في مسجدي هذا نكرة تعم كل صلاة. ها إيه تعم كل صلاة. إذا واحد صلى لحاله إيه صلاة الحال في المسجد النبوي أفضل من ألف صلاة لوحده في غيره. طيب معناته أنا هلا جاي فاضل عمره صلي ألف صلاة صلي ألف صلاة وخلاص وتبطل ولا تصلي مية ألف. ها أبى أشوف فهمك أنت. إيه عمار بالخواتم. لا يا أخي أنت كأنك تفهم إنه بألف صلاة يعني إذا ما كنت تصلي قبل. ها أبى أشوف فهمك بس. هي بألف صلاة بالأجر بالمثوبة ولا تجزي عن الصلوات الأخرى. واحد لو صلى لحاله بألف صلاة بألف صلاة لوحده. أيوة. إيه؟ والجماعة بألف صلاة في الجماعة يعني ضرب 27 تضاعف يعني صار صلى في الجماعة صلاة صلاة إيه في الجماعة 27 تزيد بمضاعفة في 27 270. الحمد لله ده فضل الله واسع. لا تحسد نفسك. اي نعم. وحتى الجنازة وحتى اي صلاة اي صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا هو المطارحة مطارحة ساعة خير من تكرار شهر فيها يزيد الفهم. نعم. لكن مع منصف سليم الطبع واخونا سليم الطبع ان شاء الله. اي نعم. بارك الله فيكم. نعم في شيء اقرب. والله مبطين ما شفناك. حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أرى كثير من الحجاج يصلون بعد صلاة العصر. أيوة. سألت أكثر من واحد. إيش تصلي هذه؟ يقول عندي فوائد. هل تجوز صلاة الفوائد في وقت الكراهية؟ أي نعم. قضاء الفوائد من ذوات الأسباب. ليس فائدة الحين يعني في نفس الوقت. فوائد سابقة شهور. على كل حال القضاء يعني قضاء الفوائد من ذوات الأسباب. دخول المسجد من ذوات الأسباب. أي نعم. وصلاة الجنازة من ذوات الأسباب. أي نعم. والكسوف والخسوف من ذوات الأسباب تصح ولو في وقت النهي. هذا الذي عليه قضاء يعني هو لا شك أنه. السؤال الثاني في الوضوء شيخنا جزاك الله خيرا. نعم. رأيت الإنسان يأخذ الماء ويجعل على يده هكذا. يمكن ما بلغه بالغسل ما غسله. أقول هذا ما غسله. لا بد أن يدير الماء على العضو حتى نعم حتى يبلغه الماء. صحيح هو ربما يقول لنا لكن الدلك شيء وإمرار الماء شيء آخر. قد يقول إن الغسل يعني هو الواجب والدلك سنة لكن هذا ما غسل. أي نعم ينسف الماء ويمشي. نعم نعم. هذه مسألة نسبية. فالصلاة في حرم المدينة بالنسبة للحل تساوي 1 إلى 1000، 1 في الحل 1000 في الحرم لكن نسبية. أما الصلاة في المسجد النبوي فتساوي يعني 1000 إلى 1 فيما عدا ولو كان المسجد الآخر في المسجد النبوي في المدينة في حرم المدينة. أي نعم. يعني الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما عدا حتى مسجد قباء. أي نعم. وبهذا التمثيل يتضح. أي نعم. فهي نسبية. نعم. اللهم صل وسلم. السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتك. من لا يصلي عليه فلا صلاة له. الصلاة على النبي ركن بس يكفي هذا. لكن ما أن تقصد الزيارة. أي الزيارة؟ لا الزيارة للآفاق للقادم فقط مرة واحدة. أي نعم. وبعض الذي إذا أراد أن يسافر لكن تكرار الزيارة مكروه. تكرار الزيارة ما يعني حذر. نعم. لا تجعلوا قبري عيدا كره مالك. هذا فضل عن حتى لو ما هو بزحمة ما يا مالك كره أن يقول الرجل كل ما صلى زرت النبي صلى الله عليه وسلم زرت القبر. أي نعم إحدى الحجة يقول أحد الحجة.